خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، نازلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في خزائن الرحمن، معا نسعى لفهم كتاب الله عز وجل كما أراد الله، نتدبره معا سويا حتى نستخلص منه العبرات والعبر التي تنفع القلب ويعيش بها الإنسان سعيدا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما زلنا في الكلام على قصة عيسى، وإن لم ندخل فيها يعني دخولا حقيقيا، نتكلم عن يحيى عليه السلام وزكريا وهذا الولد البشارة الذي بشر الله تعالى به نبي الله تعالى زكريا في محراب وهو يصلي بشرى من الله تعالى. قال عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تكلمنا عن معنى قول الله تعالى حصورا، وبينا عصمة الله عز وجل ليحيى عليه السلام، مع أنه كانت عنده يعني القدرة التي تكون عند الرجال، ومع هذا عصمه الله تعالى أن يأتي النساء، وحفظ الله تعالى له هذه الشهوة فلم يصرفها في الحرام، وامتنع لله تعالى عن النزول تحت هذه الشهوة أو اتيان هذه الشهوة، وإن كان له القدرة وله الاستطاعة لأن يفعل هذا الفعل، ولكنه امتنع عنه زهدا وورعا منه عليه السلام، وهذا كان من الله تعالى حفاظا على يحيى عليه السلام. قال عز وجل: ونبيا من الصالحين. هذه مسألة أيضا في غاية الأهمية. لابد أن تعلم أن الله تعالى هو العليم الحكيم سبحانه جل في علاه، هو الذي يعلم بعلمه السابق الذي ينفع هذه البشرية من الذي يضرها، وسبحانه كل شيء يضعه في موضعه، فما من شيء إلا والله تعالى يعلم هل هذا ينفع أم يضر. والله تعالى هو الذي خلق الخير والشر، وسبحانه قدر كل ذلك تقديرا وكتبه من قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وهذا لسعة علم الله عز وجل. والله تعالى من حكمته ورحمته وعلمه بالناس أنزل لهم من يذكرهم بالميثاق الذي أخذه عليهم بعدما خرجوا من ظهر أبيهم آدم. هم البشر هذا الكون لن يتذكر هذا الميثاق، فأنزل لهم الرسل ليذكروهم بهذا الميثاق. والله تعالى أنزل مع الرسل الحكمة والآيات والمعجزات والبينات والأحكام التي بها صلاح هذه البشرية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا التوحيد الذي أنزله الله تعالى مع جميع الرسل بأحكام وشرائع مختلفة إنما هو أصله لصلاح البشرية. لذلك قال: ونبيا من الصالحين. الأنبياء في أصلهم هم من أصلح ما يكون، لذلك الله تعالى أوجب عليهم وحفظهم من الشرك الأكبر والأصغر، وحفظهم من وعصمهم من الكبائر، وعصمهم من محقرات الذنوب، ولم يعصمهم من الخطأ لأنهم بشر، ومع ذلك يتوب ويعود ويؤوب في التو واللحظة ويرتفع بذلك درجات عند الله تعالى. فهم في صلاح من أنفسهم، ترى فيهم العبادة، ترى فيهم الخشية، لأنهم قدوة لغيرهم، وهذا أيضا من حكمة الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبين الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة، وقال الله عز وجل: فبهداه مقتده. هؤلاء هم القدوة لما فيهم من الصلاح والخير، وهم أيضا مصلحون لغيرهم، وهذه مهمة جدا. قد يكون الإنسان صالحا في نفسه ولكنه ليس صالحا لغيره، لا يستطيع أن يظهر هذا الصلاح لغيره ويعم به الدنيا، لا يستطيع. هو مصلح في نفسه غير مصلح لغيره. أما الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم هم مصلحون، صالحون في أنفسهم وصالحون لغيرهم. فترى من جاور نبيا إنما يكون فيه الخير، لذلك أفضل الناس على الإطلاق من صحابه الأنبياء المرسلين، وأفضلهم على الإطلاق هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وترى فيهم الورع، وترى فيهم الصدق والإخلاص والعزيمة والجد والاجتهاد، ترى فيهم حب الدين، ترى فيهم الأخوة في الله عز وجل. هذا لما؟ لأنهم صادقوا وصحابوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأصلحهم كما هو فيه الصلاح في نفسه. وهذه مسألة مهمة جدا، لا بد أن تدلنا على صحبة الخير. إن كنت صاحبا لصالح لا بد وأن تكون على هيئته. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، والصاحب ساحب كما يقول. لذلك المرء لا بد أن يصاحب الصالح حتى يكون صالحا كهيئته. لذلك هذه مسألة مهمة، الأنبياء صالحون في أنفسهم وصالحون لغيرهم. وهذا الصلاح أيها الأحباب إنما يأتي بأمرين اثنين. الأمر الأول اتباع شرع الله عز وجل. اتباع شرع الله تعالى هو الذي فيه الصلاح، لأن الله تعالى هو الذي يعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. وأيضا بعد ما يتبع الشرع يسجد ويتعبد ويظهر الدلل والخضوع لله عز وجل. كلما اقتربت من الله تعالى بطاعة كلما زدت عزا، وكلما زدت صلاحا، وكلما زدت نورا. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كيف أصبح له نورا يمشي به في الناس؟ لما اقترب من القرآن، لما سمع آيات الله عز وجل، لما اقترب من الوحي، لما تخلل هذا الوحي في قلبه وروحه، لذلك صعد به نورا يمشي به في الناس. فإذا أردت أن تكون من المصلحين لا بد أن تتبع شرع الله عز وجل، ولا بد أن تجتهد في عبادة الله تعالى كما أمر الله، لأنه حتى وإن كنت عابدا لا بد أن تعبد على ما أمر الله وعلى ما شرع الله، وإلا صرت متبعا، وإلا زدت من الله بعدا. هذا الذي يكون حاصلا في أهل البدع، يجتهد في عبادة الله تعالى اجتهادا عظيما أشد من غيره، لكنها عبادة على غير ما أراد الله، لذلك لا ترى لهم نفعا ولا صلاحا ولا إصلاحا. لما؟ لأنهم ابتعدوا عن نور الوحي. فإذا أردت أن تكون صالحا مصلحا عليك باتباع شرع الله، واجتهد في عبادة الله تعالى كما أراد الله، لذلك تصبح صالحا مصلحا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الصلاح، وأن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.